أحسن الله إليكم، نستهل هذه الحلقة بهذا السؤال من المستمع عبد الرحمن الدحيم، يقول: سماحة الشيخ حفظكم الله، ما هي الأسس السليمة والصحيحة في تربية النشأ التربية الإسلامية، وخاصة في هذا العصر عصر التقنية؟ الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. كيف نربي الأجيال على الخير والتقوى في زن العولمة التقنية الحديثة إلى غير ذلك؟ نقول يا أخي، يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، الآية. فأمرنا ربنا أن نقي أنفسنا النار وأن نقي أهلنا النار، وذلك وتلك الوقاية بأمرهم بطاعة الله وتحريمهم عن معاصي الله. تربية النشأ من أهم الأمور في أي زمان، وإن كان في هذا الزمان زمن العولمة والتقنية الحديثة الأمر أشد وأشد، فإننا في زمن اختلط فيه الأوراق، وأصبح كل يرى هذه الأجهزة الكمبيوترية وما فيها من مواد وما تنقله من أخبار وما تعرض من برامج إلى غير ذلك، أمور خطيرة وعظيمة جدا. لكن بتوفيق الله، من صدق الله في تربية أولاده ورباهم على الخير والصلاح، على المحافظة على الصلوات والعناية من الصغر، وربهم على كتاب الله وحذرهم من أخلاق السيئة، وكان هو في نفسه بعيدا عن كل تلك الأمور لا يرون منه تناقضا، ينهاهم عن شيء ويفعله ويأمرهم بتركه ويفعل، لا بل يرون أباهم قدوة لهم صالحة في التعامل مع هذه التقنيات ومع هذه الوسائل، نراه لا يصغي إليها، يحذرهم ويصغي أضرارها ويكشف لهم عن حقائقها ومراد أهلها بها، وأنها أجهزة تشتمل إما على خير من الخير أو على شر عظيم لما أراد ذلك. فعلينا أن نبصر أبنائنا ونربيهم الصغر على البعد عن بعض المواقع المشبوهة، ونبين لهم أسباب أمرنا به، وأن إنما أمرناهم حفاظا على مروءتهم، حفاظا على أخلاقهم، حفاظا على فطرتهم السليمة، حفاظا على دينهم، حفاظا على إسلامهم، حتى لا تنهار أخلاقهم ويقعوا في الرذيلة من حيث لا يشعرون. إن شبابنا يواجه تحديات من هذه الأجهزة، ما بين محارب للدين ساب لرب العالمين قادح بأنبيائه ورسله وشريعته، ما بين قنوات ومواقع تدعو إلى الرذيلة وتحارب الفضيلة، ما بين مواقع وقنوات تنشر الفوضى وتدعو إلى الفوضى والاضطراب، ما بين مواقع وقنوات تشكل في دينها وفي ولاتها وفي كل خيرها، تثير الفتن، تشعل الحروب، توقد الفتن بين الناس، إنها لبلاء. لكن مع الاستعانة بالله والإخلاص والصبر والمجاهدة وبدء أمر من دون عمة الشباب، حتى ينشع الخير محبين له آلفين له راغبين فيه. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم للصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فنسأل الله أن يعيننا على تربية أجيالنا وإعدادهم الصحيح وإبعادهم عن مجالس الفسق والعصيان والضلال. اللهم أمين، جزاكم الله خير الجزاء. ثم أيضا لا نيأس، لا نقول أمر إذ لا، لا نيأس، نجاهد ونكافح ونبذل السبب، وإن لم يتحقق كل المطلوب لو يبذل المطلوب المهم، المهم ألا نغفل ولا ننهو ولا نستسلم لهذا الغزو، بل نقاومه بحكمة وبصيرة على قد استطاعتنا. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سؤال آخر، هذا السائل يقول: هل يجوز للمحادة على زوجها أن تغسل أولادها وأن تطيبهم، وهل تخطب للزواج وهي في العدة؟ المحادة تجتنب الطيب سواء بخورا أو عطور، الحنة وسائل التجميل لبس الحلي الذهب تبقى في البيت إلى أن تنتهي العدة، تغسيل أولادها بالحمام تنظيم جائز، لكن لا تمس الطيب، لا تمس الطيب يديها، تأمر الطيب هي تغسل وتنظيمهم إلا أنها لا تمس الطيب. نعم بارك الله فيكم. هذا السائل يقول حفظكم الله، أخذت كمية من الحبوب من بعض المزارعين وقد خزنتها على أساس أنها قوت لأولادي حاضرا ومستقبلا بإذن الله، فهل عليها زكاة؟ يعني أخذها من مزارع وكنزها، يعني اشترى حبوب مزارع وأعدها لقوت عيال سنتين. لا زكاة عليها، هذه ما أكون لا زكاة عليها، لأنه ليس زارعا لها، هو اشتراها من زارعها، الذي زكيها هو زارعها، أما مشتريها من المزارع والذي أعدها ورصدها لحاجتي وأولاده لا شيء عليها. وهذا سائل آخر يقول حفظكم الله، لدي مبلغ من المال أودعته أحد البنوك الإسلامية بغرض استثماره ضمن أموال البنك المستثمرة في الأعمال التجارية والمشروعات الصناعية والسكنية والمقاولات وخلافه، وعلى ذلك يعطيني البنك عائدا سنويا نتيجة استثمار هذا المبلغ حسب ظروف استثماره، وحتى الآن أقوم بإخراج الزكاة المستحقة عن هذا المال بما في ذلك العائد منه، فما حكم عملي هذا؟ إذا كان البنك الإسلامي كما أشرت إليه أنه ملتزم بأحكام الشريعة يتاجر في هذه الأموال في أنواع من التجارة، مواد غذائية، مواد بنائية، ملابس إلى غير ذلك، ويعطيك كل سنة أرباحا غير مقيدة تخضع للعرض والطلب، ترى يعطيك مثلا ربح 5%، ترى 2%، ترى 7%، يعني غير مقيد، ما يدل على أنه غير عامل ربا، وإنما يشتغل بالتجارة الحرة. هذا عمل طيب، وأنا أسأل الله أن يوفق المسلمين لهذا التعامل. وأما الزكاة فإن كان مصلحة الدخل والزكاة تأخذ الزكاة كفاء، وإن لم تكن تأخذها وزكي عنه، زكي رأس والربح. أحسن الله إليكم. السائلة أم محمد تقول نرجو توضيح الحديث الذي يقول الذهب بالذهب والتمر بالتمر والشعير بالشعير يدا بيد، نرجو توضيح هذا الحديث وإكماله. حديث عبادة بن صامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب ربا إلا مثل بمثوى بسواء، والفضة بالفضة ربا إلا مثل بمثوى بسواء، والبر بالبر ربا إلا مثل بمثوى بسواء، وكذلك الشعير والتمر. ثم قال فمن زاد أو استزاد فقد أربى. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فالذهب لا نبيع بالذهب إلا بأمرين، نتقابض ونتفرق ويكون وزن كل منا متفق، فأعطيه 100 غرام يعطيني قيمة 100 غرام، ولو كان 100 غرام قديما ولا حديثا، فلا نفرق بين الذهب لأجل تقدم الصنعة أو تأخرها، لأنه ذهب، فما دام ذهب فلا أبيع إلا بمقداره قابضا منه وقابلا قبل أن يتفرق. وإن بعت الذهب بفضة فلا بد أن نتقابض وإن جاز التفاضل. البر أبيعه بالبر لا بد أن نتقابض ونتماثل، لكن لو بعت 100 صاع بر ب200 صاع شعير أو تمر جاز لي ذلك بشرط التقابض قبل التفرق. أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا السائل يقول ما حكم تعجيل الزكاة قبل الحول؟ جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس زكاة سنتين. بارك الله فيكم. سمعت عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير، ما المقصود بذلك؟ نعم، المؤمنون متفاوتون في إيمانهم، هم درجة عند الله والله بصير ما يعملون، والمؤمن منهم قوي أقوياء ضعفاء. فمؤمن قوي في إيمانه، قوي في إرادته، قوي في أفعاله، قوي في تنفيذه. مؤمن قوي، قوي لكونه غني لصدق، قوي ذو رأي سديد، قوي بدنه فلا يخشى من أذى الناس، قوي في إرادته، قوي في تدبيره وتدبيره، قوي في رأيه وسياسته، أفضل من ضعيف. هو مؤمن يصلي ويصوم ويعمل لكنه ضعيف لا يستطيع أن يفعل شيء هذا، ولكن مؤمن قوي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويكافح ويجاهد ويخدم الأمة ويسعى بالخير، عالم ذو علم ينفع بعلمه، ذا ما يصدق بماله يعني ذا رأيه الناس برأيه، فهذا أقوى، فهذا خير وأقوى من مسلم ضعيف إيمان خاص بنفسه. هذا لا، الثاني نفع متعدي للناس في أمره ونهي أمر المعروف عن المنكر، في جهاده، في دعوته إلى الله، في إنفاقه من ماله، في رأيه، في قوة بدنه، في استطاعته الدفاع عن الأمة. نعم. أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر يقول: أيضا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ما المقصود بهذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، يعني حسن الخلق والتعامل مع الناس هو من البر. وحسن الخلق يكون بأمرين: أولا بدين الجانب، ثاني بأن تكون أعمالك وأقوالك على وفق شرع الله، لأن الأخلاق الإسلامية هي الأخلاق الحق، فأنت حسن الخلق، حسن الخلق بالتعامل، حسن الأخلاق في سيرك على منهج كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والإثم أي القبيح والمحرم ما حاك في نفسك وإن أفتاك الناس وأفتوك. المؤمن حقا يجعل في قلبه بصيرة، يدرك الحق من الباطل ولو خفي عليه الدليل، لكن عنده نفرة من الباطل وفرار من الباطل، لا يلتب الحق عن الباطل ولا الحلال بالحرام، عنده بصيرة وناقدة، يعني يتصور الأشياء بفراسة وقوة إيمانه فيظهر الأمر على وفق ذلك، فتره يكره بعض المعاملات ويمقتها وإن لم يطلع على كلمة حقائقها، لكن في نفسه في قلبه بصيرة تنظر من هذا الشر، وإذا فتش وجد أنه على صواب في الصور. أحسن الله إليكم. أما الإذن ما حاك في نفسك، يعني المسلم مهما كان يعني عنده بصيرة ونقد، الإذن ما حاك في نفسه، مطمئن إليه، مرتاح إليه، أفتأه الناس وأفتأه، لكن مهما كان لم يطمئن إلا أفتأ الناس فيه، لأنه لم يرى، لم يأتي نص من كتاب أو سنة ترفع عنه ذلك الوهم، وإنما أفتي في العموميات، وهو يريد أمرا قطعيا، لأنه إذا لم يبلغ نص من كتاب وسنة بقي في حرج وتأثم، فيترك هذا المشتبه خوفا من أن يقع في الهلاك. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. أيضا سؤاله الأخير في هذه الحلقة حفظكم الله يقول: كيف أتخلص أو أبتعد عن خطورة الربا وما أثر ذلك على المسلمين؟ يقصد الربا. جاء في الحديث: يأتي على الناس زمان ما يبقى أحد إلا أكل الربا، إن لم يأكله ناله من غباله. لا شك يا إخواني أن كثرة الأموال تطور المعاملات، يعني يقع الناس في حرج، وربما وقع من في الربا إما عن جهل منه بحق الأمر، أو العياذ بالله مجاراة للواقع ويقول: لست وحيدا في نفسي، أجاري الناس، هذه معاملة الناس، لست وحدي المستقيل، إلى آخر ذلك. كلها انهزامية من بعض المسلمين، بل ينبغي أن نقف أمام الربا موقف التحدي وعدم الرضا به والانقياد إليه، ولا يغره لنا أن هذا الربا نظام عالمي، لا، هو نظام جاهلي، نظام ظالم، يجب أن نقم من موقف التحدي له وعدم إقراره، وأن نوضح للناس حقيقة الربا وحكمة الله بتحريمه، وأنه أعظم ذنب توعد الله به بوعد الشهيد بعد الشرك بالله، حيث قال: إن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فيجب أن نبين حقيقة الربا ونكشف الحقيقة، أما أن نستسلم هذا نظام عالمي، اقتصاد عالمي، لا نستطيع أن نتخلص، لا نستطيع أن نطهر اقتصادنا من الربا، لا نستطيع أن نفك عن نظام العالم، هذا كله جهل منا وانهزام. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى رسالة بعثتها الأخت خلود من المنطقة الشرقية، تقول: والدي سماحة الشيخ توفي قبل شهرين وأنا وحيدته، وأنا يا شيخ كثيرة البكاء عليه، فهل آثم على فعل هذا؟ وهل يتضرر الميت من بكائي؟ وماذا أفعل لأقلل من حزني عليه؟ اصبري واحتسبي، وهذا قضاء الله وقدره، أجله المكتوب يومه الموعود ولن يؤخر إذا جاء أجلها. كل ما ذكرتي ادعي له واستغفري له وقولي اللهم آجرني بمصيبتي واخلف لي خيرا منها وادعي المغفرة والرضوان وإياك والبكاء الشديد والعويل الذي لا داعي له ولا فائت منه. تقول هل يتضرر الميت؟ نعم، قيل إنه يقصد إذا بكى عليه أهله وندبوه يقال أنت كذا أنت كذا، فينبغي أن نريح في قبله وأن نؤذيه بكثرة الصراخ والعويل. أبو عبد الكريم من الخرج يقول حفظكم الله، أرجو أن تدلوني على أفضل مشروع أضعه في صدقة جارية. ابني مسجدا فإنه خير، ابني مستوصفا خير، احفظ آباء آبارا للمياه بخير، كل عمل ناف أوقف أوقافا على تعليم القرآن وتعلمه فذاك خير. نعم. سؤاله الآخر يسأل عن الخشوع في الصلاة، كيف أحققه وما هي الأسباب الدالة على ذلك؟ الخشوع في الصلاة مصدره القلب، فكلما كان العبد قريبا من الله متعلقا بالله عالما أنه في صلاته موقف يناجي به ربه ويكون وقف بيدي الله، يكشف الحجاب إذا قال الله أكبر كشف الله الحجاب عنه فأصبح بين يدي ربه يناجيه بتلاوة القرآن والتسبيح والتكبير والتحميد. كلما تصور عظيم المقام كلما خشع لله وخضع، وفي الحديث لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، فالخشوع محله القلب. فإذا عظمت الصف قلب المؤمن وعظمت تصوره لموقف يدي الله كلما قوي خشوعه. نعم بارك الله فيكم. هذا سائل يقول من مقاصد الشريعة الإسلامية المحافظة على الضروريات الخمس، يسأل عن المال كيف أحافظ عليه وكيف أحقق أنه مال حلال. أولا اكتسابه. نعم. حقق الاكتساب واجعل الكسب حلال، لا تأخذ ربا، لا رشوة، لا تجحد مالا، لا تسرق، لا تكن مال يتيم، لا تتعدى على أحد باقطاع شيء من أرضه أو شيء من ماله، لا تتعدى على الأموال العامة، كن عفيفا عن أموال الناس، عفيفا عن ما بأيديهم. بارك الله فيكم. هذا السائل يقول ثم أيضا نعم مصرف المال لا تصرفه إلا فيما ينفع، زكاة واجبة، صدقة واجبة، صلة رحم، قضاء حاجة، فلا إسراف ولا تقتير. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ابني مدمن مخدرات وأدعو له دائما بالهداية وأحيانا أرى أفعاله وأتمنى موته، هل هذا يأتي تحت قول الله عز وجل المال والبنون زينة الحياة الدنيا؟ يا أخي لا شك إن هذه العمل سيئة عظيمة، لكن عليك رجاء الله ونصيحة الابن والقرب منه وتحذير من عذاب الله وتبيين عواقب الأمور، وإياك أن تدعو عليه، ادعو له أن الله يصلح قلبه ويقبل قلبه على الخير. نعم بارك الله فيكم. ومن الأسئلة في هذه الحلقة حفظكم الله، هذه إحدى الأخوات تقول ما المقصود بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث؟ صريح. نعم. يعني أن الوصية المشروعة في قوله جل وعلا كن يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين في قوله جل وعلا كتب عليكم إذا حضر أحدكم موت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حق المتقين. هذه الآية في الأمر في أول أمر نسخها الله بآية المواريث فأصبحت آية الوارث حق، وأصبح غير الوارثين من الأقارب هم الذين يصى لهم، والأقارب الوارث لا وصية لهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر منادي إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. لو قلت أوصي لزوجتي بكذا، أوصي لابن فلان بنت فلانة بوصية خاصة دون سائر ورثة تعتبر خطأ إلا أن يجيزها الورثة. ولا توصي بأكثر من ثلث المال، فإن الثلث هي النهاية كما قال النبي الثلث كثير. فالوصية للورثة جوز إلا بالورثة إلا أن جعلت وقفا أوصيت بمنفعته للمحتاج للمريض للمطلقة من البنات أشياء ثاني، لكن وصية تملك لا. أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا أبو هشام من الأردن مقيم في المملكة يقول: ما حكم الذبح لغير الله عز وجل؟ الذبح لغير الله بأن تقلب بذبيحتك التقرب إلى قبر الميت الولي أو الصالح، تذبح وتقرب إليه وتريق دمها تقرب إليه، هذا هو الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. والحديث: لعن الله من ذبح لغير الله. أيضا يسأل يقول: ما حكم الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم وفي محبته؟ نحن جميعا نحب محمد صلى الله عليه وسلم، ونعتقد أن محبة أصل الإيمان وكمالها من كمال الإيمان، نحب محبة فوق أنفسنا وأولادنا وأهلينا، نحب المحبة الصادقة باتباع سنته واقتداء بآثاره، ونعلم أنه لا طريق يوصل إلى الله إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم، لكننا لا نصرف له شيء من حق الله، فحق الله لا نصرف شيء منه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبل غلو. وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولما قال: ما شاء الله وحده، ما شاء الله ما شئت ما شئت، قال: بل ما شاء الله وحده أجعلتني ندا، صلوات الله وسلامه عليه. أحسن الله إليكم. المستمع زيد يقول: بارك الله فيكم، من الرياض: المؤمن بطبعه هين لين، يألف ويؤلف، يلقي السلام على من يعرف ومن لا يعرف، ولكن في هذا الزمان تغير الحال، هل هذا سببه الذنوب يا شيخ؟ بلا شك ضعف الإيمان. الحديث: لا تؤمنوا حتى تحابوا، في الحديث: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام فيه راحة للناس وإناس للمسلم عليه وإزالة وحشة عنه وذل محبته وقرب منه. ولهذا السنة أن تسلم على من عرفته ولم تعرفه. أحسن الله إليكم. هذه المرسلة ميم صاد من مكة المكرمة تقول: ما حكم استخدام ماء زمزم في إزالة النجاسة من البدن أو من الثوب؟ ما ينبغي هذا، وما طيب طهور، ما ينبغي هذا. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذه إحدى الأخوات تقول، ونحن في ختام هذه الحلقة: ما السبب أو العلة في تحريم زيارة النساء للقبور؟ لأن النساء عندهم جزع. نعم. وقي الصبر إذا ذكرت قبر أبيها أو زوجها أو ابنها أو بنتها أو أختها، ربما صراخا وعويلا وقيل الصبر. نعم حفظكم الله. وتسأل سؤال آخر تقول: حكم البكاء بسبب المرض، حيث أني مريضة وأحيانا أبكي لما صرت إليه وصارت إليه حالتي بعد المرض. وصبرك واحتسابك وكذكرك لله لعله خير وأولى من هذا كله. نعم أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وأثابكم الله وجعل ذلك في موازين حسناتكم.